تستمعون إلى الحلقة الثانية من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. يقف بينك وبين الحقيقة شيطان لا يريدك أن تجتازه، فقط حاول. مرت الليلة ما بين دخان السجائر ومشاهدته لتسجيل الشاب لمئات المرات، ينتهي ثم يعيده من جديد حتى أصبح مطبوعا داخل عقله وذاكرته. ترك الهاتف من يده وأمسك بسلاحه، أفرغ خزنته بهدوء ثم أعاد تعبئتها من جديد، كأنه يعيد ترتيب أفكاره وقراراته مع كل طلقة يدخلها إلى الخزنة حتى انتهى. وقف في عجالة واضعا سلاحه في مكانه داخل السترة، ثم خرج مغلقا باب مكتبه خلفه بعنف. في إحدى أحياء مصر القديمة وتحت الشمس التي تستتر خلف حجاب وتراقب في صمت، هبط الرائد كريم من سيارته ثم توجه مباشرة إلى بيت يبدو عليه انتهاء صلاحيته. طرق الباب بترو ثم انتظر الإجابة. سمع خطوات ثقيلة وفتح الباب. ظهرت من خلفه سيدة طاعنة في السن ترتدي السواد في ملبسها ونفسها. نظرت إليه بعين دامعة دفينة أحزانها. خلع نظارته الشمسية، نظرت له في تعجب وقالت: من حضرتك؟ أخرج هويته وأعطاها لها قائلا: الرائد كريم فخر الدين المكلف بقضية ابنك، كنت عايز أتكلم مع حضرتك. وقبل أن يكمل كريم حديثه مدت يدها إليه معيدة له هويته في توتر، ثم همت بأن تغلق الباب في عجالة قائلة: عن إذنك أنا ما عنديش حاجة أقولها لكم، كفاية اللي حصل. منع أغلاق الباب بقوة قائلا بنبرة حازمة لا تقبل الجدال: هو أنت مش عايزة حق شادي ولا يا حاجة؟ ارتعشت يدها وسقطت دموعها وهي تنظر له في رجاء أن يسرع فيما يريد. دخل إلى البيت المتهالك في كل شيء، أثاثه المهترد وحوائطه المتهدمة وأبوابه الهشة. أشارت له أن يجلس ثم ذهبت كي تعد شيئا للضيف غير المرغوب به. وقعت عينه على صورة تخص تلك السيدة الحزينة قهرا، ومعها زوجها الراحل وطفلان يشبهان بعضهما تماما. وقف واقترب من الصورة يمسح ما عليها من غبار كي تتضح معالمها. انتزعتها منه السيدة في غضب ثم وضعتها مكانها وقالت: اتفضل اسأل في اللي عايزه يا بيه. عاد إلى مكانه وعلم أن الحصول على معلومة مفيدة منها لن يكون هينا. أعطته كوبا من الشاي وقالت: ضيافتك بس سادة. أمسك الكوب وتجرع منه رغم سخونته حتى وصل إلى وسطه. تعجبت السيدة من فعله: أنا مش عايزة أكون تقيل عليك بس ده شغلي، أنا هسألك كام سؤال كده وياريت تساعديني عشان خاطر شادي. دمعت عيناها مجددا وقالت: أنا كل حاجة قلتها في تحقيقات النيابة، سيبونا بقى ننسى اللي حصل، بتفتحوا الجرح تاني ليه؟ أغمض عينيه في صبر ممزوج بالغضب ثم رسم شبح ابتسامة على وجهه الصلب. أنا عايز أسمع منك اللي ما تقلش في تحيات النيابة، أكيد أنت فهماني. بكت السيدة وقالت بعصبية: كفاية بقى سيبونا في حالنا. ما إن قالت السيدة جملتها حتى سمع كريم صوت خطوات قادمة من إحدى الحجرات، فقام في سرعة متجها ناحية الحجرة فاتحا بابها ليظهر من خلفه شادي في طريقه للخروج إلى الصالة مسرعا. فقد أفزعه صوت أمه وأراد تفقد الأمر. كان يرتدي بدلة سوداء مثل التي كان يرتديها الرجال في التسجيل، ولكن فاجأه الرائد كريم مشهرا سلاحه في وجهه. وقبل أن يصوب عليه وقفت السيدة بينهما صائحة في خوف: استنى ده مش هادي. توقف الزمن لدقائق بينما وقف كريم ينظر إلى عين الشاب الدامعة التي تحمل الكثير من الكلمات الأشد فتكا من الرصاص. هدأ الوضع بعد أن مسحت الأم على كتف ابنها وضمته للحظات، ثم أمسكته من يده كالطفل وأدخلته إلى الغرفة وهي تقول: ما فيش حاجة يا بدر، ده ضيف هيشرب الشاي ويمشي على طول. بعد دقائق من الصمت أراد أن يبددها كريم ولكن عجز لسانه عن الحديث، فقالت الأم: ده بدر توأم شادي من صغره وهو تعبان، وشادي الله يرحمه هو اللي كان شايل البيت بعد موت أبوه، بس الفقر طحنه وخلاه يمشي في طريق الشيطان بعد لما كل الطرق اتسدت في وشه. بس كان غصب عنه، كان غصب عنه والله، كان غصب عنه والله. ايه هو طريق الشيطان اللي مشي فيه؟ تقصدي ايه؟ كأنها فارقت الحياة، توقفت دموعها وتحركت ببطء لتنظر إلى عينه مباشرة، نادمة كأنها أفشت بسر لا يجب أن تخبر به أحدا. نظر لها بحدة مكررا السؤال: ساعديني، ساعديني عشان أجيب حقه. وقفت في صمت وأشارت إلى الباب في ثبات، فهم ما ترمي إليه. وقف واتجه إلى الباب، ثم فتحه ونظر خلفه إلى الغرفة التي خرج منها بدر توأم شادي، فوجده ينظر إليه بعينين دامعتين، ثم أشار له مودعا كالأطفال، وكان في يده ذلك القناع الأسود الذي قام بارتدائه، ثم جلس ساكنا كما كان. أغلقت الأم الباب في وجه الرائد كريم الذي أشعل سيجارته وتحرك متجها إلى سيارته، وهو يفكر بذلك التوأم، موقنا أن خلفه أسرارا كثيرة عن حياة أخيه ومقتله. ارتدى نظارته الشمسية جالسا داخل سيارته، وأضاف كلمة أخرى داخل ورقته: بدر. ثم قطب جبينه وأدار محرك السيارة منطلقا. دخلت الأم مسرعة إلى حجرة ابنها فور مغادرة الرائد كريم، فوجدته جالسا فوق فراشه في ثبات، وهو مرتد البدلة السوداء والقناع. بكت وخلعت من على وجهه القناع وقبلته، ثم احتضنته وظلت تبكي بينما هو ثابت الملامح ينظر إلى اللاشيء بعينين تحجرت الدموع بهما، شفتاه ترتعشان كأنه يريد النطق ولكنه لا يستطيع. يجلس ضابط برتبة عقيد خلف مكتب كبير بلافتة مكتوب عليها العقيد جمال عمران، وعلى الحائط وراءه علق العديد من صور تكريمه في مراحل عمره المهنية المختلفة. كان ممسكا بتقرير يقرأه بعناية، وقد كتب أعلاه: التقرير الأول عن القضية المسمى العشيرة. ثم كتب تحتها بخطوط عريضة ثلاث كلمات: العشيرة، طقوس شيطانية، دجل. وأسفل التقرير: الإمضاء الخاص بالرائد كريم. أغلق التقرير بعصبية كادت أن تقطع الأوراق، ثم أمسك بهاتفه وانتظر الإجابة. وعندما أجابه أحدهم قال بصوت حاد كملامح وجهه: اطلب لي الرائد كريم فخر الدين حالا، أنا عاوزه على مكتبي في خلال ساعة. ثم وضع السماعة بعنف. داخل إحدى الأماكن المغلقة قليلة الإضاءة إلا من بعض المشاعل النارية، تجمع الكثير من الرجال والنساء الذين يرتدون السواد، ووقفوا جميعا أمام رجل يرتدي بدلة سوداء هو الآخر، وقناعا يخفي ملامحه، يحمل بيده طفلا صغيرا يبكي. وهناك رجل آخر يحمل كاميرا يصور كل ما يحدث. وضع الرجل الطفل على جسد حديدي، ثم أخرج سكينا ورفعه لأعلى لتزداد الصيحات بكلمتي، ثم ذبح الطفل بدم بارد. دماء ساخنة بيضاء غطت فراغا داخل الحديد على شكل كلمة العشيرة. كنتم تستمعون إلى الحلقة الثانية من العشيرة حصرياً على كتاب صوتي.